تفسير الآية 103 من سورة النحل، يقول تعالى: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين. أي هذا مزيد من البيان لقبحهم وشدة كذبهم، أي إننا نعلم ولقد أحطنا علما قطعا، ونحن بالتأكيد بلا أي شك دوما نحيط بتمام العلم، واللام وقد للتأكيد، أن هؤلاء المكذبين المعاندين المستكبرين المستهزئين المراوغين يا رسولنا الكريم ويا كل مسلم يقولون ظلما وزورا، يقولون ظلما وكذبا وزورا وسفها وخبلا وتخريفا، ما يعلم هذا الرسول أي أنت يا محمد هذا القرآن الذي يبلغه للناس إلا بشر من بني آدم ممن حوله، وبالتالي فهو ليس وحيا من ربه نزل به ملك كما يدعي كذبا ليشككوا في القرآن والإسلام فلا يتبعوه ولا يتبعه أحد، وما كل ذلك إلا لأنهم قد عطلوا عقولهم ولم يستجيبوا لنداء الفطرة بداخلها والتي هي مسلمة أصلا. برجاء مراجعة معنى الفطرة في الآية 172 من سورة الأعراف، وذلك بسبب الأغشية التي وضعوها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. قوله تعالى: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، أي لقد كذبوا كذبا شنيعا قبيحا سفيها مكشوفا مفضوحا لا يقبله أي عاقل منصف عادل، فلا قيمة بالتالي له ولا أثر إلا على من كان مخبولا غير عاقل غير منصف غير عادل، لأن لسان الذي يلحدون إليه أي لغة، أي لغة هذا البشر الذي يميلون قولهم عن الصدق والاستقامة إليه، مدعين كذبا أنه يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم، والإلحاد هو الميل عن الحق والخير للكذب والباطل والشر، هو لسان أعجمي. والعجم في اللغة العربية هو كل ما كان غير واضح غير مفصل غير متصل غير كامل الوضوح والتفصيل والاتصال والتمام والتبيين، وهذا غالبا أو دائما هو حال لسان أي لغة وكلام وقول البشر، حيث كل علومهم وأقوالهم مهما بلغت من قوة ودقة فيها ما فيها من القصور والتغيير والتبديل والاحتياج لمزيد من التفصيل لتكون واضحة لا أعجمية، وما شابه هذا مما يلمسه الجميع في واقع حياتهم. قوله تعالى: وهذا لسان عربي مبين، أي وهذا القرآن العظيم هو قول عربي فصيح بليغ مبين موضح لقواعد وأصول كل شيء مسعد في الدارين، فهو واضح كل الوضوح مكتمل كل الاكتمال محكم كل الإحكام، ليس فيه أي نقص أو خلل أو اضطراب أو تناقض،